بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن من أخطر ما يبتلى به المسلم في هذه الدنيا هو أن يكون قلبه غافلا عن الله تبارك وتعالى. الغفلة التي أصابت قلوب كثير من المسلمين في هذا الزمن، الغفلة عن شرع الله عز وجل، الغفلة عن الطاعات، الغفلة عن أوامر الله تبارك وتعالى. وهذه الغفلة سببها متابعة النفس على ما تشتهي، فإن نفس الإنسان تريد أن توقعه في كل شيء. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحذر من خطر هذه النفس التي يحملها معه. وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. النفس تريد كل شيء، تريد الحلال والحرام، تريد ما حرم الله، تريد المعاصي، تريد الآثام، ولكن إن لم تفطمها وإن لم تزجرها فإنها ستقذف بك إلى الهاوية. فالنفس كما قال الشاعر: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. فلا بد أن نفطم أنفسنا عما حرمه الله تبارك وتعالى. إذن الغفلة التي أصيب بها كثير من المسلمين لها علامات يحس بها الإنسان في نفسه. من هذه العلامات الدالة على الغفلة التي أصابت بعض المسلمين وهي التكاسل عن الطاعات. يحس الإنسان بأنه يعني يتكاسل عن طاعات الله تبارك وتعالى، يتكاسل عن القيام لصلاة الفجر، يتكاسل عن أداء الصلوات في أوقاتها، يتكاسل عن كثير من النوافل، يتكاسل عن قراءة القرآن، يتكاسل عن مجموعة من الطاعات. إذن هذا يدل على أن هناك غفلة أصيب بها قلب هذا الإنسان. ولهذا من صفات المنافقين كما حكى الله تبارك وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فالمنافقون كانوا يتكاسلون عن أداء الصلوات. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابي: إذا فقدنا الرجل في صلاة الصبح وفي صلاة العشاء في المسجد اتهمناه بالنفاق. إذن الكسل عن الطاعة هو من علامات الغفلة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولو حبوا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أتخلف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. إذن الكسل عن الصلاة والتكاسل عن أداء الصلاة في أوقاتها هو من علامات الغفلة. كذلك من هذه العلامات التي يحس بها المسلم في قلبه وهي استصغار المعاصي. استصغار المعاصي يعني المعصية تكون كبيرة ولكنها في نظره يحس بها أنها صغيرة. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. إذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين بشرهم الله تبارك وتعالى بالجنان ومع ذلك كانوا يخافون النفاق على أنفسهم، فالمسلم لا ينبغي أن يحتقر أي ذنب سواء كان كبيرا أو كان صغيرا، حتى ولو كان صغيرا لا ينبغي أن نحقر الذنوب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: يا عائش إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. يا عائشة لا تحتقري أي ذنب، فإن امرأة دخلت النار في هرة ولا نحتقر أي حسنة، فإن بغيا من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة بسبب كلب سقته فأدخلها الله تبارك وتعالى إلى الجنان. ولهذا لا نستصغر الذنب مهما كان، فهذا الذنب الذي تستصغره فإنه إن أصررت عليه يصبح كبير من الكبائر، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. فالمسلم إن أصر على الصغائر فإنها تصبح كالكبائر. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لهذه الذنوب الصغار، قال: إياكم ومحقرات الذنوب، وإن مثل محقرات الذنوب كقوم أرادوا أن ينضجوا خبزهم فجاء هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود حتى أشعلوا نارهم وأنضجوا خبزهم. وهكذا صغائر الذنوب تجتمع على المسلم حتى تهوي به في النار عياذا بالله. إذن لا ينبغي المسلم أن يحتقر أي ذنب ودائما يتهم نفسه أنه مقصر في جنب الله تبارك وتعالى. مهما عملنا أيها الفضلاء، مهما عملنا أيها الإخوة والأخوات من طاعات، فإننا نبقى مقصرين في حق الله تبارك وتعالى. إذا كان الملائكة الذين قال عنهم الله تبارك وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ماذا يقولون؟ يقولون: ربنا ما عبدناك حق عبادتك. إذا كان هذا حال الملائكة فنحن من باب أولى، مهما أطعنا الله مهما فعلنا من خير فإننا نبقى مقصرين في جنب الله تبارك وتعالى. كذلك من علامات الغفلة وهو إلف المعصية واستحلاء المعصية وتزينها في قلب الإنسان. إنسان تأتيه المعصية حلوة خضرة ويستسيخها ويحس بلذة وبنشوة وهو يعصى الله تبارك وتعالى. ولهذا وعلامات نشوته أنه إن عصى الله تبارك وتعالى يخرج وقد ستره الله تبارك وتعالى، فيخرج وهو ينشرها بين الناس: فعلت كذا وكذا البارحة، قضينا ليلة حمراء البارحة، وقعنا بالأمس كذا وكذا، فيبيت وقد ستره الله تبارك وتعالى، ثم يصبح وهو يفضح نفسه أمام الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. كل أمتي معافى. إذا ابتليت بذنب فحاول أن تستتر ولا تفضح نفسك، فإنك إن فضحتها فضحك الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح ويكشف ستر الله تبارك وتعالى عنه. ولهذا هذه الأمور لو اجتمعت على الإنسان فإن قلبه يسود عياذا بالله. لا ينبغي أن نستحل المعصية، فاستحلاء المعصية يجعل على القلب غلافا وغشاوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الذنوب على القلوب بعودا عودا كالحصير. تعرض الذنوب على القلوب عودا عودا كالحصير. فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء حتى يصبح أسودا مربادا وكالكوز مجخيا. أسود قاتم من المعاصي وكالكوز مجخيا، كالكأس إن قلبناه جعلنا فمه أسفل وظهره إلى الأعلى، هل سيمتلئ ماء؟ فإنه لا يمتلئ ماء. وهذا كناية على أن هذا القلب أصبح لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا. كذلك من علامات غفلة القلب وهو ضياع الأوقات، تضييع الأوقات في غير رضا الله تبارك وتعالى. هذا الوقت الذي يمر بنا أيها الفضلاء هو من نعم الله تبارك وتعالى علينا، ولكن إن لم نستغله في طاعة الله تبارك وتعالى فإنه يصبح من نقمتك، من نقمة الله تبارك وتعالى عليك. فالوقت إما نعمة إن استغللته في طاعة، وإما نقمة إن استغللته في معصية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. نعمتان مغبون فيهما، والغبن عادة يقع في البيع والشراء. سلعة تساوي 50 أورو مثلا فتبيعها أنت 20 أورو، غبنت في هذه. أو سلعة تساوي 20 أورو مثلا فتشتريها 70 أورو، غبنت في شرائها. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، فالصحة نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم 5 قبل 5. أيها المسلم، أيتها المسلمة، اغتنم 5 أمور قبل أن تفاجئك 5 أمور. قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك. الشباب نعمة فاستغله في طاعة قبل أن تهرم وتعجز عن أداء العبادات. وصحتك قبل سقمك، استغل هذه الصحة، فالصحة نعمة. ومن أراد أن يعلم قيمة الصحة فليذهب إلى المستشفيات ولينظر حال الناس هناك. إذن هذه الصحة أعطاها لك الله تبارك وتعالى كي تستغلها فيما يرضي الله عز وجل. وغناك قبل فقرك، استغل غناك في الطاعة وفي الصدقة وفي المعروف، فإن هذا المال الذي أعطاك الله تبارك وتعالى هو أمانة ووديعة عندك لينظر هل تقيم به أمر الله عز وجل أم لا. قال الله تعالى في الحديث القدسي: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يعني أن هذا المال إن لم يكن يقربك من طاعة الله، إن لم يقربك من جنب الله عز وجل، فإنه لا قيمة لهذا المال أبدا، فإنه سيكون وبالا عليك يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: وفراغك قبل شغلك، استغل وقتك فيما ينفع، استغل وقتك في طاعة الله تبارك وتعالى. وحياتك قبل موتك. أقول ما سمعتم وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيها الفضلاء، هذه الغفلة التي تصيب المسلمين لها أسبابها، ومن هذه الأسباب التي تجعل القلب غافلا عن الله وغافلا عن أمر الله وغافلا عن طاعة الله تبارك وتعالى كثرة المعاصي، كثرة المعاصي. كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه: إن للحسنة ضياء في الوجه. المؤمن ترى وجهه متنور، عليه نور وعليه سر. إن رأيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله تبارك وتعالى. إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب يحس به المسلم، وهذا غالبا يحس به الناس إذا أدوا الطاعات على وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر في رمضان فالأمر أعظم ما منا من أحد إلا ويحس بانتعاش إيماني وقوة إيمانية ونفحات ربانية يحس بها في رمضان. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق. المؤمن يفتح الله عليه حتى في باب الرزق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ويبين شؤم المعصية على الرزق، قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، لأن من أسباب الرزق تقوى الله تبارك وتعالى. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن تقوى الله من أسباب جلب الأرزاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتق الله تبارك وتعالى، فإنك سترى العجب العجاب في صحتك وفي أبنائك وفي زوجتك وفي مالك وفي عملك وفي كل شيء. قال ابن عباس: من علامات يعني الطاعة، من علامات شؤم المعصية، قال: وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب. العصاة تجد وجوههم مسودة، بماذا؟ بالمعاصي والآثام. قال: ووهنا في البدن، تجده دائما ضعيف وهن. المخدرات، التدخين، شرب الخمور، الليالي الحمراء الماجنة، هذه كلها تنهك البدن. قال ابن عباس: ووهنا في البدن ونقصا في الرزق، تجد عنده المبلغ والراتب الجيد في الشهر، لكن أين ينفقه؟ ينفقه في المخدرات، ينفقه في الخمور، ينفقه في الليالي الحمراء الماجنة القبيحة. وإن سألته زوجته يقول لها: ليس عندي شيء. إذن هذا يحس بماذا؟ ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق، حتى الخلق يصبح ماذا؟ ينفر منه. إذن من أسباب الغفلة أيها الإخوة والأخوات هو كثرة المعاصي والآثام. كذلك من أسباب الغفلة ترك صلاة الجمعة والتهاون فيها وعدم أدائها مع الجماعة في بيوت الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، ترك الجمعة، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع ختم الله على قلبه. لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا، فعلى المسلم أن يعطي الوقت اللازم لأداء هذه الصلاة مع المسلمين في بيوت الله تبارك وتعالى. ما هو علاج الغفلة؟ علاج الغفلة باختصار أيها الفضلاء، أيتها الفضليات، أولا التوبة إلى الله تبارك وتعالى، التوبة إلى الله عز وجل. رمضان مقبل على الأبواب، وشعبان على الأبواب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم من شعبان، وكان يعني يستقبل شهر رمضان بحفاوة، وكان السلف رحمهم الله يستقبلون رمضان بستة أشهر قبل أن يدخل. إذن هو على الأبواب، فعلينا أن نستقبله بتوبة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. كذلك من علاج هذه الغفلة المحافظة على الصلوات في بيوت الله تبارك وتعالى، والمحافظة على صلاة الجمعة في بيوت الله تبارك وتعالى، والحرص والمداومة على قراءة كتاب الله تبارك وتعالى. فإن كتاب الله عز وجل ينبغي أن يكون هو أنيسك في وحدتك، يكون معك دائما، ففيه الهداية. وننزل من القرآن ما هو شفاء وهدى، وننزل من القرآن ما هو ماذا؟ ما هو شفاء، شفاء لأمراض القلوب، شفاء حتى للأمراض العضوية، وهدى لمن؟ للمؤمنين. فالقرآن الكريم هو دواؤك، هو سلاحك، فإذا أردت أن تهجر الغفلة من قلبك فعليك أن تواظب على قراءة كلام الله تبارك وتعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا سوء وشر ما قضيت. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها خير وصلاح إلا أعنتنا على قضائها. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، وأصلح أزواجنا وأصلح ذرياتنا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.